إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أتتكم الساعة بغتة بعثت أنا والساعة هكذا، صبحتكم الساعة ومستكم أنا أدى لكل مؤمن من نفسه، من ترك مالا فلأهله ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي وأنا ولي المؤمنين صلى الله عليه وسلم. وبعد، ما زلنا مع الإمام ابن القيم الجوزي رحمه الله وكتاب إغاثة اللهبان في مصايد الشيطان، وما زلنا مع الباب الثالث عشر، الباب الرابع عشر، في أن حياة القلب وإشراقه مادة كل خير فيه، وموته وظلمته مادة كل شر فيه. وكان الكلام حول المثل المائي والمثل الناري، والمثلين المائي والناري لوحيه ولعباده. وما زلنا مع كلام الإمام في كتابه الباب الصيب ورفع الكلم الطيب. الكلام كان حول فوائد ذكر الفائدة السادسة والثلاثون، ويقول الإمام رضي الله عنه: ونظير هذين المثلين، نظير هذين المثلين المذكوران في سورة الرعد في قوله تعالى: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا. هذا المثل هو المثل المائي، المثل المائي شبه سبحانه الوحي الذي أنزله بحياة القلوب، الوحي بحياة القلوب، بالماء الذي أنزله من السماء، وشبه القلوب الحاملة له بالأودية الحاملة للسيل، كما قال تعالى: أنزل من السماء ماء فسالت أودية. الأودية اللي هي قلوب، يعني قلب صغير قلب كبير على حسب يعني سعة القلب. فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا، واضح؟ فقلب كبير يسع علما عظيما كواد كبير يسع ماء كثيرا، وقلب صغير كواد صغير يسع فقلب كبير يسع واضح. ولما كانت فقلب كبير يسع علما عظيما كواد كبير يسع ماء كثير، وقلب صغير كواد صغير يسع علما قليلا، فحملت القلوب من هذا العلم بقدرها، واضح؟ يعني كما سالت الأودية بقدرها كذلك. ولما كانت الأودية ومجاري السيول فيها الغثاء ونحو ذلك، يعني كما الأمطار فيها رعد وبرق، يعني رعد وبرق إخواني اللي هو الوعيد، يعني فمجاري السيل نفس المسألة إخواني، فيها الغثاء ونحو ما يمر عليه السيل فيحتمله السيل فيطفو على وجه الماء زبدا عاليا يمر عليه متراكما، ولكن تحته الماء الفرات إخواني الذي به حياة الأرض، فيقذف الوادي، الوادي هو مين؟ القلب فيخفض ذلك الوادي الغثاء إلى جنبتيه حتى لا يبقى منه شيء وشبهات ويبقى الماء الذي تحت الغثاء يسقي الله تعالى به الأرض فيحيي به البلاد والعباد والشجر والدواب والغثاء يذهب جفاء يعني يجفى ويطرح على شفير الوادي. فكذلك العلم إخواني الكرام, فكذلك العلم فكذلك العلم والإيمان الذي أنزله الله الحمد لله رب العالمين. يقول الإمام فكذلك العلم والإيمان الذي أنزله الله عز وجل من السماء في القلوب فاحتملته فأثار منها بسبب مخالطته لها ما فيها من غثاء الشهوات وزبد الشبهات الباطلة من غثاء الشهوات وزبد الشبهات الباطلة فطفى في أعلاها واستقر العلم والإيمان والهدى في جذر القلب وهو أصله ومستقره, كما قال النبي صلى الله عليه وسلم نزل الإيمان في جذر قلوب الرجال, حديث رواه الإمام البخاري حديث سيدنا حذيفة, وكذلك خرج الإمام مسلم وهو عندهم جميعا عندهم جميعا بلفظ الأمانة يعني بدل الإيمان. واضح إخواني؟ ويقول فلا زال ذلك الغثاء يعني والشهوات والزبد الشبهات يذهب جفاء ويزول شيئا فشيئا حتى يزول كله ويبقى العلم النافع والإيمان الخالص في جذر القلب يرده الناس فيشربون ويسقون ويزرعون. وفي الصحيح من حديث أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل ما بعثني الله تعالى به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكان منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير وكان منها طائفة أجادب أمسكت الماء فسقى الناس وزرعوا وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ. أرض بور ويقصد بأرض مين؟ أرض القلب. فذلك مثل من فقه في دين الله تعالى ونفعه بما بعثني الله به فعلم وعلم, ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. واضح حديث أخرجه البخاري ومسلم. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الناس بالنسبة إلى الهدى والعلم إخواني الكرام ثلاث طبقات. الطبقة الأولى ورثت الرسل ورثت الرسل وخلفاء الأنبياء وخلفاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام, وهم الذين قاموا بالدين علما وعملا ودعوة إلى الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء يا إخواني الكرام هم أتباع الرسول صلوات الله وسلامه حقا, وهم بمنزلة الطائفة الطيبة من الأرض التي زكت فقبلت الماء وأنبتت فأنبتت الكلأ والعشب فزكت في نفسها وزكى الناس إيه بها. والنقطة مهمة جدا يا إخواني, ده ركن أساسي من أركان الدعوة. الدعوة بتقوم على ثلاث أركان: توحيد والاتباع والتزكية. واضح؟ فزكى في نفسه وإيه وذكى بهذا العلم غيره من خلال أمر عوف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله جل وعلا. وهؤلاء هم الذين جمعوا بين البصيرة في الدين والقوة على الدعوة، اللي بيسموهم أولي الأيدي والأبصار. أولي الأيدي والأبصار، خذوا ما أتيناكم، خذوا ما أتيناكم بقوة، يعني همة ترقيه وعلم يبصره ويهديه. واضح إخواني؟ قال الله تعالى: واذكر أخا واذكر عبدنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي الهمة والأبصار العلم النافع. إخواني الكرام، فالأيدي القوة في أمر الله، والأبصار البصائر في دين الله تعالى. يعني فالبصائر كما قال قال تعالى: قد جاءكم بصائر إيه من ربكم فمن أبصر ومن عمي. فالبصائر يا إخواني يدرك الحق، فبالبصائر يدرك الحق ويعرف، يعني يدرك الحق ويعرف، وبالقوة يتمكن، واضح، من تبليغه وتنفيذه والدعوة إليه. فهذه الطبقة كان لها قوة الحفظ والفهم والفقه في الدين والبصر بالتأويل، ففجرت من النصوص أنهار العلوم، واستنبطت منها كنوزها، ورزقت فيها فهما خاصا خاصا، كما قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وقد سئل: هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء دون الناس؟ فقال: لا، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إلا فهما يؤتيه الله عبدا في كتابه. هذا الفهم يا إخواني الكرام يعني هو من زيت الكلأ والعشب الكثير الذي أنبتته الأرض، وهو الذي تميزت به هذه الطبقة. وعبر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن تلك الطبقة الأولى التي هم ورثت الأنبياء والرسل، يعني في موضع آخر بقوله في قاعدة شريفة في تفسير قوله تعالى: أغير الله أتخذ وليا، جامع المسائل في كتابه، جامع المسائل يا إخواني في كتابه، جامع المسائل الجزء الأول: وإنما القسم الأول من شرب قلبه معناه، أي القرآن، فأثر في قلبه كما أثر الماء في الأرض التي شربته، فحصل له من ذوق طعم الإيمان، ووجد من الإيمان الذي ووجد من حلاوته ومحبة الله وخشيته والتوكل عليه والإخلاص له وغير ذلك من حقائق الإيمان الذي يقتضيها الكلام كذا. فهؤلاء كالطائفة التي قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، ولا بد أن يظهر ذلك على جوارحها كما يظهر الكلأ والإيه والعشب إخواني الكرام. أما الطبقة الثانية أيها الإخوة الكرام، فإنها حفظت النصوص، وكان همها حفظها وضبطها، فوردها الناس وتلقوها منهم، فاستنبطوا منها واستخرجوا كنوزها، واتجروا فيها، وبذروها في أرض قابلة للزرع والنبات، فاستخرجوا غوامضها وأسرارها، واضح، ووردوها كل بحسبه، قد علم كل أناس مشربهم. وهؤلاء هم الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، فرب حامل فقه، يعني واضح، رب حامل فقه إلى من هو إيه أفقه منه، فأداها كما سمعه. واضح. وهذا عبد الله بن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن، مقدار ما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغ نحو 20 حديثا، الذي يقول فيه سمعت ورأيت وسمع الكثير من الصحابة، وبورك في فهمه والاستنباط إخواني والاستنباط منه حتى ملأ الدنيا علما وفقا. قال أبو محمد ابن حزم رحمه الله، وجمعت فتاويه في 7 أسفار كبار، واضح إخواني، وهي بحسب ما بلغ جامعها، وإلا فعلم ابن عباس كالبحر، وفقهه واستنباطه وفهمه في القرآن بالموضع الذي فاق به الناس، وقد سمع كما سمعوا وحفظ كما حفظوا، ولكن أرضه كانت من أطيب الأراضي، أرض قلبه إخواني الكرام، وأقبلها للزرع، فبذر فيها النصوص في أرض قلبه، فأنبتت من كل زوج كريم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وأين تقع فتاوى ابن عباس رضي الله عنهما وتفسيره واستنباطه من فتاوى أبي هريرة وتفسيره؟ وأبو هريرة أحفظ منه، بل هو حافظ الأمة على الإطلاق، يعني يؤدي الحديث كما سمعه، ويدرسه بالليل درسا، فكانت همته مصروفة إلى الحفظ وتبليغ ما حفظه كما سمعه. وهمة ابن عباس إخواني، وهمة ابن عباس مصروفة إلى التفقه والاستنباط وتفجير النصوص وشق الأنهار واستخراج كنوزها. وهكذا الناس بعده قسمان، قسم حفاظ معتنون بالضبط والحفظ والأداء كما سمعوا، ولا يستنبطون ولا يستخرجون كنوز ما حفظوه، وقسم معتنون بالاستنباط واستخراج الأحكام من النصوص والتفقه فيه. فالأول كأبي زرعة وأبي حاتم وابن وارة، واضح إخواني، وقبلهم كبنداري محمد ابن بشار وعمر الناقد وعبد الرزاق، وقبلهم كمحمد ابن جعفر غندر وسعيد ابن أبي عروبة وغيرهم من أهل الحفظ والإتقان والضبط لما سمعوه من غير استنباط وتصرف واستخراج الأحكام من ألفاظ النصوص. والقسم الثاني كمالك والليس وسفيان وابن المبارك والشافعي والأوزاعي، وإسحاق وأحمد بن حنبل والبخاري وأبو داود ومحمد بن نصر المروزي وأمثالهم من جميع من جمع الاستنباط والفقه إلى الإيه؟ إلى الرواية. على أي حال، فهاتان الطائفتان هم أسعد الخلق، يعني بما بعث الله تعالى به رسوله، وهم الذين قبلوه ورفعوا به إيه؟ رأسا. لماذا نذكر هذا الكلام؟ حتى يكون عندك هدف في طريقك، في سيرك إلى الله عز وجل، في طلب العلم وتعظيم طلب العلم وبذل الجهد واستفراغ الوسع، لأن هذا من أعظم العوامل التي تعين على سلامة القلب واستقامته على طريق سيره إلى الله عز وجل والدار الآخرة. أما الطائفة الثالثة وهم أشقى الخلق، الذين لم يقبلوا هدى الله ولم يرفعوا به رأسا، فلا حفظ ولا فهم ولا رواية ولا دراية ولا رعاية. فالطبقة الأولى إخواني هم أهل الرواية والرعاية والدراية، والطبقة الثانية أهل رواية ورعاية ولهم نصيب من الدراية، بل حظهم من الرواية أو. وأما الطبقة الثالثة إخواني الكرام الأشقياء، لا رواية ولا دراية ولا رعاية، إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. فهم الذين يضيقون الديار ويغلون الأسعار. إن هم أحدهم إلا بطنه وفرجه، فإن ترقت يعني همته فوق ذلك كان همه مع ذلك في لباسه وزينته، فإن ترقت همته فوق ذلك كان في داره وبستانه ومركوبه، فإن ترقت همته فوق ذلك كان همه في الرياس والانتصار للنفس الكلبية، فإن ارتفعت همته عن نصرة النفس الكلبية كان همه في نفس في نصرة النفس السبعية. يعني واضح. فنقاط يا إخواني مهمة جدا جدا جدا. ثم بدأ بعد ذلك في ضرب المثل يعني الايه النار. على اي حال الامر يحتاج منا اخواني الكرام الى ادراك والى فهم والى سعي والى جد والى اجتهاد. فنعود الى كلام الامام في كتابه إغاثة اللفان، فضرب لوحيه المثل بالماء لما يحصل به الحياة، وبالنار لما يحصل به من الإضاءة والإشراق، وأخبر سبحانه أن الأودية تسيل بقدرها، فواد كبير يتسع ماء كثيرا، وواد صغير يسع ماء قليلا. كذلك القلوب مشبهة بالأودية، فقلب كبير يسع علما كثيرا، وقلب صغير إنما يسع بقدره. وشبه ما تحتمله القلوب من الشبهات والشهوات بسبب مخالطة الوحي وإثارته ما فيها من ذلك بما يحتمله السيل من الايه من الزبد. يعني وشبه بطلان تلك الشبهات باستقرار العلم النافع بذهاب ذلك الزبد. يعني واضح إخواني. واضح إخواني. وإلقاء الوادي له إنما يستقر فيه الماء الذي به النفع. وكذلك في المثل الذي بعده يذهب الخبث الذي في ذلك الجوهر ويستقر صفه. وأما ضرب هذين المثلين للعباد كما قال في سورة البقرة: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بإيه؟ بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. واضح. صم بكم عمي فهم لا يرجعون. فذهب بالإشراق وبقي الإيه؟ الإحراق. فهذا المثل الناري. ثم قالك: أو كصيب من السماء، أو كصيب من السماء إلى آخره. فهذا المثل المائي. وقد يعني ذكرنا الكلام عن أسرار هذين المثلين وبعض ما تضمناه من الحكم في كتاب المعالم، يعني كتاب أي إعلام الموقعين إخواني الكرام وغيره، وكتاب الوابل الصيب كما ذكرنا. المقصود إخواني الكرام نقطة مهمة جدا يعني بعد الكلام هذا كله، المقصود أن صلاح القلب وسعادته وفلاحه موقوف على هذين الأصلين. إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا. فأخبر أن الانتفاع بالقرآن والإنذار إنما يحصل لمن هو إيه؟ حي القلب. يعني كما قال في موضع آخر: إن في ذلك لذكرى لمن كان إيه؟ له إيه؟ قلب حي. يا إخواني الكرام يعني، وقال تعالى: يا أيها الذين أمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم إيه؟ لما يحييكم. فأخبر سبحانه وتعالى أن حياتنا إنما هي إيه؟ بما يدعون إليه الرسول. حياتنا اللي مقصود حياة مين؟ القلوب. يعني إنما هي بما يدعون إليه الرسول صلى الله عليه وسلم من العلم والإيمان. فعلم أن موت القلب وهلاكه يعني بفقد ذلك. وشبه سبحانه من لا يستجيب لرسوله بأصحاب القبور، وهذا من أحسن التشبيه إخواني. فإن أبدانهم